مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربه ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول جائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون الله يشوفه والله عاد هذه مشكلتك أنت إحنا دخلنا فيك والله مصيبة والله ما أدري عنك أنت إيش تقول تكلم عليك أنت فاهم معك ما تسمع الكلام أنت مرة يا شباب أنتوا إيش قاعدين تسولفون فيه تكفون والله عندي قضية وأبغى لها حل شنو ما فيك يا أخي أنتوا زي ما تدرون شايب أبوه أبو الوالد توفى الله يغفر له إيه جد الله يغفر له توفى الله يغفر له ويرحمه ويوم جاي يقسم الإرث عطى واحد من عماني أكثر من اللي عطى أبوي وعماني الثاني طيب وش المشكلة صار في مشاكل صار في مشاكل عمان نفسهم صار بينهم مشاكل يعني جدك قسم الورثة الورث على عمانك إيه واحد من عمانك عطى زيادة اي نعم هذا عمانك ما هو براضي ما هو راضي والوالد برضه ما هو براضي لا علي يعني شوف انا احس انك غلطان صراحه يا اخي اتوقع الوضع عادي جدا ليش مكبرها ومضيق صدرك يا احمد حط نفسك مكان الوالد حط نفسك مكان واحد من عماني يعطي اخوك اكثر من اللي يعطي الثاني ما بتجي بخاطره بس عليان هذا حلاله هو حر فيه صح انا مالي واعطي اللي نبي انا اي بس برضه اذا توفى الحين صار في حزازيه في النفوس بين عماني وابوي صار في حزازيه في النفوس ما يدري يعني الحين ليش عطى هذا اكثر من هذا تحجز مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ينبغي علينا كلنا ان ندرك ان لهذه الحياه نهايه كيف ينبغي ان نستعد لنهايتها كيف نتعامل مع اموالنا كيف نتعامل مع الديون التي علينا هل نهمل أهلنا وأولادنا وأحوالنا بعد وفاتنا كيف نستطيع أن نتبع الطرق الشرعية للتعامل مع الحياة الأخرى التي ستدركنا عاجلا أو آجلا نتكلم اليوم عن الوصية كيف أكتب وصيتي ما هي السنن التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في كتابة الوصية ماذا أكتب في الوصية ما هي المخالفات الشرعية التي تقع من الناس عند كتابة الوصية هل ينبغي علي أن أكتب وصيتي وهي واجب أم أنها أمر مستحب أو ربما كان مكروها أو محرما تعالوا أيها الأفاضل نتكلم اليوم عن الوصية وأحكامها فكونوا معنا تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون لن أتكلم عن الموت طبعا الموت يخوف وكذلك أننا جعلناه في حلقة أخرى الكلام عن الموت سنتكلم عن شيء وإن كان الموت ليس الكل يخاف منه يعني من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه الإنسان اللي مضبط علاقته برب العالمين إذا نزل به الموت يفرح لأنه يعني تأتيه ملائكة بيض الوجوه يبشرون بالجنة دعونا نتكلم اليوم عن الوصية كيف أكتب الوصية هل وصية واجبة ولا سنة ولا مكروهة ولا محرمة ولا مستحبة هل في وصايا محرمة إني أوصي بها إذا أنا وصيت بأشياء معينة ثم تبين لي أني أريد أن أغير هل يصح أني أمزق الوصية القديمة وأحط وصية جديدة ما هي المستحبات في الوصية وما هي الأشياء الضارة فيها يعني كلام حول هذه الوصية وأسأل الله تكفيها الحلقة لأن حقيقة معي نقاط كثيرة نحاول نحن نمر عليها بسرعة طبعا لماذا نحن تكلمنا عن الوصية لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي رواه ابن عمر يقول عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه إذا أنت عندك شيء ممكن توصيه به أنا عندي بيت أملكه عندي سيارة عندي فلوس عندي راتب سيأتيني علي دين أو لي دين على الآخرين لا يجوز أني أبيت ليلتين إلا وأنا قد وصيت بالوصية كتبت وصيتي حتى ما يفجأني الموت ثم بعد ذلك أبدأ أقول يا جماعة أعطوني يحدثني واحد من الإخوة رأى حادث في الطريق يقول طريق يعني مقطع ما كان في سيارات كثير المهم يقول وقفت فإذا الرجل ينزف دم متعب فحملته معي يقول ركب وأخذ المرتبة يعني مدها وتمدد، والرجل لا يزال في حياته أشهد لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله، وأنا مسرع للمستشفى. يقول فقال لي عندك ورقة وقلم؟ قلت والله أظن في هذا القلم، وأبحث وجدت فواتير قديمة، قلت ممكن تكتب في ظهرها. يقول فالرجل بالكاد قاعد يكتب كلام وصيته. طيب يا أخي ليش تنتظر حتى ينزل بك مثل هذا؟ طبعا الرجل لم يمت يعني الحمد لله، لكن ليش تنتظر حتى ينزل بك مثل هذا في حال اضطراب وقد عاينت الموت؟ لأن الوصية ترى عند معاينة الموت لا تصح. واحد لما نزل به الموت قال أخرجوا ثلث مالي في كذا وأعطوا فلان كذا، هذا لا تقبل. إذا عاين الموت يشترط أن يكون الموصي عاقلا، المجنون ما تقبل وصيته، يشترط أن يكون بالغا، الصغير عليه وصي هو الذي يتحكم في ماله أعقل منه، يشترط أن لا يكون عاين الموت أيضا. أما لما الواحد يبدأ يشهق يقول ابن مسجد وافعل، هل لا كان ذلك قبل ذلك؟ ليش ما وصيت بالوصايا هذه قبل؟ لذلك الله سبحانه وتعالى أوجب الوصية، وقال عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وقال الله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، يجب أنه يكتب الوصية. أنا أدعو الآن كل من يرانا، إذا عندك ولو مال يسير يجب عليك تكتب وصيتك. أنا كاتب وصيتي من زمان والله، وكلما مر فترة واستحدث أشياء معينة أبدأ أغير فيها، أبدأ أقول لا والله إلا غير كذا وصلح كذا وعدل كذا. ليش؟ لأنك لا تعلم أحيانا ما الذي يحدث لك. نعم، الحكمة مشروعية الوصية. ليش النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تكتب الوصية؟ لأسباب، منها أولا تبرئة الذمة. ماذا نعني بتبرئة الذمة؟ نصف الواحد حقوق الناس عليه. ممتاز، أحسنت. ممكن يكون الناس هذا يطلبني 5,000 وهذا يطلبني 10,000 وهذا أنا اشتريت منه السيارة وباقي له 2,000 علي ديون، أولادي ما توجد عقود يعني. أحسنت، وأحيانا ما في عقود، ممتاز، وأولادي لا يعلمون عنها. أنا أكتب وصيتي من الآن وأكتب أن فلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، تبرئة ذمتي عند الله تعالى. الأمر الثاني أني أفعل شيئا فيها ينفعني بعد موتي. لأنك أحيانا تموت وتورث أولادك 10 مليون، تميات الأولاد ويتقاسموها، تأتي تقول يا جماعة طيب ليش ما تبنوا مسجد الوالد؟ لا والله ما في مسجد. ليش ما أنت قبل ما تموت دبر نفسك؟ أذكر يا جماعة مرة ذهبت أعزي في أحد التجار، فجلست مع رجل مات فجأة، عمره يمكن 50 سنة وقوي ومعتني بنفسه وصحته، لكن سبحان الله كان على طريق السريع، طريق هنا في الرياض، وصدم وخرج البالون هذا عليه والمتوفي الشاهد. فقلت لأولاد، عندها أولاد 3 ذكور وابنتين فقط، وأظنه ورث ما لا يقل عن 100 مليون، رجل تاجر. فقلت لهم بعد ما ذهب المعزون جلست معهم، قلت أحسن الله عزاءكم والحمد لله الوالد ترك رجالا من بعده، شباب ما رأيكم أن تبنوا لأبيكم مسجدا 500,000 ريال؟ ما قلت ب5 مليون، 500,000 هو ترك ولا شيء، يعني هو ترك 100 مليون لما تقسمها على 3 أولاد وابنتين وأم، الأم أخذت الثمن، يعني أخذت 20 مليون مثلا، بقي 80 مليون، كل ولد سيأتيه ما لا يقل عن 15 مليون، هذا ما فيها كلام، أي تقريبا أو قل 10 مليون سيأتيه. إيش يضرك من هالعشرة مليون؟ تطلع 100,000 بس، وأنت 100,000 وأنت 100,000 وتبنون بها مسجدا. فتوقعت أن يقولوا إيش اللي يا شيخ 500,000 إلا إن شاء الله نطلع 5 مليون نبني 10 مساجد. تدري ماذا قالوا؟ هذا المفروض، اي هذا المفروض اللي يحصل. بدأ كل واحد يلتفت على الثاني، قالوا ها ان شاء الله، جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير. قلت انا خلني اكثر عليهم ما دام انهم متأثرون. فقلت يا شباب انا اريدكم تقررون الان وتنوون الان، ايش يضرك انت الله يبارك لك، يعني اتوقع يطلع لك 10 مليون 12 مليون 15 من الان، انوي ان 100,000 بطلعها ابني بها لابي مسجد. خير كثير، إيه والخير كثير عندكم، ما يبقى له إلا عمل. أحسنت. فقال لي واحد منهم الكبير، قال الله يجزيك خير يا شيخ، وإن شاء الله نحن إذا قسمنا التركة ما نقصر مع والدينا. إذا ما في نية أنهم يعملون شيء. فشرعت الوصية لأجل أنك قبل ما تموت تضبط أمورك بعد موتك. طيب ضبط أمورك، أكتب، أعطني بس دقيقتين، أكتب أني أنا من قبل لا أموت أكتب أن ترى فلان يطلبني كذا من فلوس، وفلان أنا سلفته كذا من فلوس، وأكتب أيضا أني ويخرج من مالي مثلا مقدار مليون ريال إذا أنا أملك ملايين، أو يخرج 100,000 ولا كذا، يبنى بها مسجد، يحفر بها بئر، يطبع بها مصاحف، يفرش بها المسجد. أهم شيئا هذه صدقة تصدق الله تعالى بها. أي صحيح. هل يجب يا شيخ أنه شرعنا على الأولاد نفسهم أنهم يتصدقوا على الأب؟ طيب يعني وش الحكم الشرعي بالنسبة للأولاد دولي اللي ما تصدقوا عن أبوهم؟ طبعا هو شرعا لا يجب على الولد أن يتصدق عن أبيه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالأصل أن الولد الصالح هو الذي سينفع أباه، لكن الذي أعني أن الإنسان قبل ما يموت يلحق على نفسه، يدبر نفسه. يا أخي يعني دخلنا في عدة قضايا لأناس ماتوا وأولادهم حزنوا عليهم أسبوعا وأسبوعين ثم تنكروا لهم، ولا عنده استعداد أن يفعل لأبيه أي شيء. فأنا أدعوه قبل ما يموت أنه يدبر نفسه. يا شيخ في إحدى القصص الواقعية اللي سمعت عنها أن في إحدى، طبعا هم اثنين أصدقاء، كانت هم يعني أبوه وأبوه يعني أباهم كانوا في قمة التجارة، لكنهم ممسكين. الأب بخيل على أولاده. بخيل على أولاده. فبعد فترة طبعا الرجال جاء ماخذ أبوه ماخذ من القرية طلع للمدينة يوديه المستشفى ويأخذ بعض المقاضي. فتقابل احنا زملاء ما شاء الله السيارة الفخمة، سيارة الأب، سيارة الصديق، سيارة صاحبه، كان أول سيارته يعني لو تسقى الباب تفككت سيارة أول بجمعه. فسأله قال ما شاء الله وش الخير هذا كله؟ قال والله مات الحمار. أعوذ بالله. أبيه يعني مات الحمار وخلق. يقصد عن أبيه مات الحمار. طبعا الشاب هذا سمع الولد هو يعني يتكلم. فركب قال الأب مدرده، والأب برضو الثاني كان ممسك أشد من أشد من ذاك. قال مني يقصد الحمار. قال لي والله هدي الولد ذا كان أبوه بخيل يعني. ولا مخليه مرتين في الدنيا وزي كذا ومسك عليه فتوفى ونسوه يعني عقب ما. رجع الأب، هو ما رجع راح كتب وصيتة وزع فلوس على عياله وعيش فيها عيشهم صح بسبب هذا الموقف يعني هذا طبعا عقب ما توفى الشخص الكبير ابناء بنوله من المسجد او كتب عمل صالح مشروع خيري بعد وفاته. طبعا هو من المسائل المهمة يعني هذه القصة تشهد ان بعض الآباء فعلا يكون ممسكا عن أولاده الى درجة ان الأبناء يقولون متى يموت ونعيش حياتنا. يعني ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان له مال فليرى أثره عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي أن الإنسان إذا كان عنده مال أن يوسع على أهله، يوسع عليهم. لا يعني هذا الإسراف، يعني أنا ممكن يكون عندي أموال ومع ذلك يقول لي ولدي يا أبوي أنا الجوال هذا قديم والآن طلع جوال جديد، أعطني 1,000 ريال بشتري جوال جديد. أنا أحيانا تربويا لا أريد أني أعود الولد على الدلع والترفه، وكلما طلع جوال أخذ جوال، أو مثلا قال أنا معي سيارة مثلا تسوى لها 20,000 أريد يا أبي تشتري لي، أنت عندك فلوس ملايين، أبغى سيارة من اللي ب500,000 مثلا، فأنا أمنعه لا بخلا عليه، هذا ولدي وأدري أن المال في الأخير له فهو الذي يرث. لكن مع ذلك تربويا لا أريد ولدي أن يتعود على أنواع من الترفه والرفعة والاعتزاز عند الناس والترف وهو لا يزال بهذا السن. أما ما يحصل من تقتير شديد على الأولاد، يكون الولد فرضا يريد يتزوج ويأتي إلى أبي يقول يا أبي أنا الحمد لله تخرجت من دراستي والآن أموري ماشية ساعدني بتزوج، قال لا اشتغل 3 سنين وجمع عشان تتزوج. مشكلة. شرعا يجب على الأب أن يزوج ولده، شرعا يجب عليه أن يزوج، لو اشتكى في المحكمة ألزمه القاضي أن يعطيه فلوس يتزوج، هذا شرعا لأنه مقتدر. قال يا أبوي طيب أنا أقعد 3 سنوات أشتغل، أنا الحمد لله لا أشرب خمر، أنا غير تارك للصلاة، أنا مالي علاقات محرمة، أنا إنسان مثالي. قال لا، حتى تتعلم الرجولة هذا مخطئ. وتجد أن الابن يقول في نفسه متى يعجل الله بس بقبضك إليه حتى نحن نستمتع بالمال. لكن الأب الذي أحيانا يمنع أولاده من باب تربية يقول للولد مثلا أنا أدبر لك يا ولدي 5 وظائف تقول ما أبغى أشتغل، أنا علمت فتحت لك محلين كلها تهملها وتنام، ثم تقول لي عطني مصروف والله ما في ريال واحد، اذهب واشتغل ودبر نفسك. ويشبك بماضي يقول أنا كنت أول أبوي ما أعطاني وما أعطاني ما أعطاني، لازم تعيش مثل عيشتي. أحسنت. لحد ما اشتغلت. لذلك الأب إذا كان تربويا يمنع أولاده ما عندي مشكلة، لكن الأب المقتدر يمنع أولاده عن ضرورات كما ذكرت، الابن يبغى يتزوج، الابن أحيانا ما عنده السيارة ويحتاج للسيارة ضروري، عندها الأب نعم يلام. وأيضا كذلك حتى لو الأب يعني عفوا قتر على أولاده، ما ينبغي أن الأولاد يحملون في قلوبهم هذا الحقد عليه. يعني مثلا أنه مات الحمار ولا مات الشايب وإحنا استمتعنا بحياتنا، هذا ما يجوز شرعا، حتى لو كان الأب أعظم كافر بالله، بس في يجب عليه البر. كلمة دائما يقولونها الشايب العومة أو المتمسك برأي الشديد في الرأي. كذلك أنا أقول يا جماعة ينبغي في مثل هالمسائل أن يعرف أن هذا أب، أن هذا والد له مقام معين، نعم، وله هيئة معينة لابد أني أنا أحترمها حتى لو كان بالتقدير. صحيح أنا أدعو الآباء إلى التوسع على أبنائهم، لكن كذلك لا يصل إلى مرحلة يجعل الابن في ترف وترفه زائد حتى يكون الابن ما يعتمد على نفسه في حياته، لا، وينقلب الترف عليه إلى محسن يفسده بعدين. طيب دعونا يا شباب نتكلم عن شروط الموصي. لما أنا أريد أني أكتب وصيتي إيش الشروط؟ نحن قلنا أن الوصية تبرئة لذمتي، أنها أعمل عملا ينفعني بعد موتي. شروط الموصي ذكروا له 4 شروط. أولا أن يكون صالحا للتبرع، أن لا يكون مجنونا ولا صغيرا كما ذكرت. أما لو المجنون قال ضا بنولي مسجد مليون، هذا لا يقبل حتى يأتي وصيه العاقل يحكم هل في مصلحة ما في مصلحة، هل المجنون عنده أولاد من بعده يحتاجون إلى مال. ممكن يكون مجنون عنده أولاد، صح؟ صحيح. سواء تزوج وهو مجنون أو جن بعد زواجه بفترة، أتاه مرض نفسي ولا أي أمر من الأمور، وهذا حاصل أيضا في المستشفيات، موجود ناس كذا. المسألة الثانية قالوا أن يكون في وصيته لم يعاين الموت، ليس يعني إذا نزل به الموت كتب، لا، لازم قبل في حال حياته وعقله يكتب وصيته. الأمر الثالث قالوا ألا يكون مكرها على كتابتها، ما يأتي واحد يقول لك اكتب وصيتك واكتب أن لفلان 100,000 ولفلان 50,000 ولفلان 20,000، هذا ما يجوز، لا بد أن يكون غير مكره. الأمر الرابع ألا يكون عليه دين يحتوي ماله، يعني أنا مثلا بورث 100,000 لكن أنا علي دين 150,000، فآتي في هال100,000 أقول وأوصي 5,000 أعطوها فلان و5,000 ابنه بها مسجد و5,000 يشره الناس والرجل عليه دين، هذا ما يجوز. أنتم معي؟ طيب أسمع سؤالك بعد هذا الفاصل القصير أيها الإخوة. سنكمل ما يتعلق بشروط الموصي، أمثلة على الوصية، كيف أكتب وصيتي إذا أردت، لو خالف الأولاد وصية أبيهم إيش القضية، هذا ما سنذكره إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. طبعا يا شباب هذه شروط الموصي، تعيدونها معي. أولا أن لا يكون عاين الموت، الأمر الثاني أن يكون عاقلا قادرا، أن يكون غير مكره، أن لا يكون عليه دين. الأمر الخامس قالوا أن يوصي في أقل من الثلث، في الثلث فأقل. يعني مثلا لو أنا بورث 1,000,000 ريال فكتبت وصية أن 300,000 منها في بناء مسجد، طيب هذه دون الثلث جائز، فقلت وأيضا أن تكون و200,000 زيادة يطبعون بها مصاحف ويوزعونها في المساجد. الآن أنا أوصيت في أكثر من الثلث، في النصف، ففي هذا الحال إذا أوصى بأكثر من الثلث هو أمام حالتين، إما أنهم يكتفون بالثلث ويلغون ما فوقه، إلا إذا أذن الورثة بذلك. لو الورثة قالوا والله إحنا سمحنا، احنا الحمد لله امورنا المالية طيبة وعندنا رواتب وكذا، خلاص لو تريدون 1,000,000 كله ليس فقط النصف، يعني يجب ان الورثة يرضون بالشيء هذا، لابد ان يرضوا اللي هم الورثة الاساسيين، لابد ان يرضوا بهذه. الامر السادس في الوصية ايضا ان لا تكون الوصية لوارث، لوارث لوارث كيف؟ الواحد يعني مثلا واحد من عيالك انك تعطيه الوصية كل الفلوس، مثلا انتم كلكم عيالي، فهنا استثناء كنت كلكم عيالي، يعني مثلا احمد او عادل وصي بكل مال له. لا مش هذا الشرح، الشرح شيء ثاني. على كيفك انت زين. انا وقاعد الاخ الشرح كالتالي، اني اقول مثلا انا سأورث 1,000,000 ريال وعندي 10 ابناء ذكور وليس عندي زوجة فرضا، 1,000,000 ريال تقسيم 10 كل واحد كم ياخذ؟ 100. ياخذ 100,000. ممتاز. لو قلت انا اوصي بثلث مالي في مسجد معناها الذي سيوزع على الأولاد سيسقط 333 ألف الثلث ويوزع الباقي 600 وكثر. طيب هل يجوز أني أقول أنا مليون ريال لن أوصي في مسجد لكن عندي واحد من أولادي بار وحبيب ولطيف وموفق وهو اللي قائم على علاجي وأولادي كل واحد عايش حياته إلا هذا، فكتبت وصية قبل توزيع الإرث على الورثة تعطون فلان 150 ألف ريال هدية والبقية توزعونها على الورثة معه، هل يجوز مثل هذا الحال؟ خصصت جزء لابني فلان، هذا ما يجوز لا وصية لوارث ومعه الورث بعد. لا ومعه الورث أيضا أو حتى لو ليس معه الورث. طيب في أي وصية لوارث لا يجوز أني أوصيه لوارث إلا إذا أذن الورثة، لو الورثة بعدما قرأوا الورقة قالوا والله أبونا يقول أعطوا فلان 150 ألف وأنتم تأخذون على 100 ألف، فقالوا والله صدق أبونا الله يرحمه فعلا فلان ترك أعماله أقفل المحل كله لأجل رعاية أبي وهو مريض والله يستاهل 200 ألف ليس 150، فأجازها الورثة جاز ذلك. أما إذا لم يجيزوها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. والنبي صلى الله عليه وسلم الإهداء له في حياته صح؟ في حياته إذا كان عمل شيئا يستحق عليه الإهداء، بمعنى أنا كيف يجوز أني أعطي بعض أبنائي دون بعض؟ يعني مثلا لو عندي واحد من أولادي سيتزوج وجئت قلت يا ولدي هذه 50 ألف تزوج بها، هل يجب أمر على أولادي الباقين أقول خذوا 50 ألف خذوا 50 ألف؟ لا. واحد من أولادي مريض بيعمل عملية جراحية ويحتاج 100 ألف فصرفت عليه 100 ألف، هل أذهب إلى البقية وأقول بما أني أنفقت على أخيكم 100 ألف خذوا كل واحد 100 ألف؟ لا هذا ما يجب عليه شرعا. لكن لو قلت بعد وفاتي أعطوا فلان 100 ألف يعالج، مثلا أفرض أن عندي ولد فرضا عقلي مثلا وهو من زمان يريد يعمل عملية وأنا مقصر معه، فقلت أعطوا ولدي 200 ألف يعمل بها العملية وقسموا الباقي إرث، هذا ما يصح. إما تعطيه في حال حياتك ما دام أنه محتاج إلى هذا ومضطر إليه هذا جائز، أما أنك تعطيه بعد وفاتك لا يجوز. طيب دكتور سمحت خليني أرجعك شوية في شروط الوصية. آه. الشرط الرابع الوصية في الإكراه أنها لا تجوز. طيب فرضا شخص أكره على الوصية وتوفى الله يرحمه. آه. وكشف مثلا أنه مكره. كان مكره إيه خلاص تبطل الوصية مباشرة. وكيف يوزع حسب يوزع حسب التقسيم اللي قسمها رب العالمين على الجميع إذا كان مكرها عليه، أما إذا كان غير مكره عليه فإنها تسري الوصية. ها أحمد. طاحت الوصية في واحد من عيال الظالمين وعدل فيها والوالد توفى. الآن الناس ما يدروا أنه معدل فيها. هو أكيد أنه عليه يعني ذنب هذا الشخص. ومشت له مشت له. هذا ما يجوز، الله سبحانه وتعالى يقول فمن بدله بعدما سمعه بدل الوصية. لأنهم كانوا في السابق ما يستطيعون ما يعرفون يكتبون فكان بالوصية ويشهد يقول يا جماعة ترى أنا كذا وكذا، فيقول الله سبحانه وتعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ما يجوز التبديل في الوصية وهذا من كبائر الذنوب، بل يجب يا أخي أنت حتى ما أحد يلعب بوصيتك أشهد عليها. لذلك الله سبحانه وتعالى أمر بكتابة الوصية، زين أمر أنها تكتب وأمر أيضا بأنها يشهد كما قال سبحانه وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. الأصل أني إذا كتبت الوصية أنادي اثنين أقول تعالوا قرأتوا؟ نعم قرأنا. اشهدوا اشهدوا على هذا الكلام صح. حتى لو بعدين واحد من أولادي قال لا والله أبي لم يوصي بكذا يقولون لك كذاب نحن شهيدنا على هذا صح. طيب أن أباك قال كذا. طيب من عدى في الوصية وتوزعت التركة وبعد مرور فترة من الزمن اكتشفوا أن الوصية كانت فيها منها نسخة ثانية الأصلية غير محرفة مضاف إليه ومزوج. إيه طبعا هذا يصير ناصر يحكم فيه القاضي في مثل المسائل، يعني هذه المسائل ربما تكون نادرة الوجود فيحكم فيها القاضي، والأصل أن الإنسان إذا كتب الوصية الآن خاصة في عصرنا يمكن يطبعها بالكمبيوتر يكتب ينسخ منها 3-4 نسخ ويضعها في مكانين 3 ومشهد عليها. في السابق كان ربما يقع هذا، لكن إذا أشهد عليها شهود جاء الشهود وشهدوا بهذا. هذا أمر. الأمر الثاني يمكن لو على المكاتب القانونية هي ممكن أيضا عن طريق محامي وغيره. أنا أعرف واحد من الكبار التجار جدا يملك مليارات، هذا الرجل طبعا ما أعرفه شخصيا لكن سمعت القصة يعني هذا الرجل أراد أن يوصي بثلث ماله، ثلث ماله يمكن مليار مليار ريال يعني رجل تاجر كبير، فأراد أن يوصي بثلث المال. فقبل أن يوصي بثلث المال ويطلع الوصية ينشرها قبل وفاته خشي أن أولاده يرفعون عليه قضية حجر في المحكمة وأن أبانا يخرف وكذا ويمنعون المليار هذا. فذهب قبل ذلك إلى المستشفى وعمل فحص على جسده وعلى عقله وأخذ شهادة أخذ شهادة أن عقله تام وليس عنده خرف، ليس عنده زهايمر، ليس عنده أي مشكلة. ثم تاريخ أرفق هذا بالوصية ونشرها. لما قال أولاده أدري إيش قال المستقال القاضي، طيب أعطونا تقرير أن أباكم فعلا عنده خلل، فإذا بيأتي بتقرير أني مضبوط 100%. لكن هؤلاء الأولاد لا يريدون أن ينقص الإرث عنهم، مع أن كل واحد بيرث 100 مليون، إيش عليك لما ينقص 20 مليون؟ يعني بعضهم طمع. إيه بعض الناس طمع. طيب لو كتب الوصية ثم أراد أن يغير، أفرض أني أنا كتبت الوصية أن مثلا أعطوا فلان بعد وفاتي جار حبيب ولطيف معي، قلت أعطوا 50,000 ريال من الوصي من فلوسي بعد وفاتي، هل يجوز؟ هو عنده عيال مثلا؟ عنده عيال، أنا عندي عيال، لكن واحد من جيراني لطيف تعامله معي ومعد كأنه أخي وهو لا يدخل في الورثة معي، فأنا كتبت أن بعد وفاتي أعطوا فلان جاري 50,000. ترجع للورثة إذا وافقوا. ها شو رأيكم؟ أنا أشوف أنه ما له هو فهو حر في التصرف. هذه تجوز فيما دون الثلث، أوصي لجيراني، أوصي فيما دون الثلث، فيما تحت الثلث يعني. إيه في الثلث وتحت، إذا زاد عن الثلث يأتي الورثة. إيه أما ما تحت الثلث فيجوز. أعطني ناصر دقيقة بس. المسألة الثانية، لو أني أوصيت لهذا الجار قلت أعطوا فلان جاري فلان 50,000 ريال وأنا مورث 1,000,000 ريال، 50,000 مباشرة تصرف إلى فلان قبل لا توزع بقية الفلوس على الورثة. بعد ما كتبتها وضعتها عندي في الدرج، بعد 6 أشهر 7 أشهر اكتشفت أن فلان هذا إنسان سيء وأنه كان يعني يحتال علي حتى يشاركني في تجارة معينة، وأن تعامله معي ليس تعامل محبة إنما هو حيلة وكذا، فجئت وغيرت الوصية شطبت اسمه، يجوز؟ يجوز. ما دام أني حي ولا أزال في عقلي، نعم جاز. بقي معنا حقيقة بعض الحوادث الشخصية التي رأيتها، بعض المشاكل في المحاكم سأذكر قصصها، مشاكل استمرت عشرات السنين بسبب وصايا. بقي معنا هل يجوز أني أوصي لابني من الرضاع أم لا يجوز أني أوصي له؟ في برضه الوصية للحمل، والوصية للحمل لما تكون امرأة حامل يجوز أني أوصي للحمل، أعطوا الحمل إذا ولدت بمثل ذلك. وصية أحسنت، إذا وصيت الواحد أعطوا فلان 50,000 ثم مات قبل أن أموت أنا، هل يرثها ورثته ولا تبطل من وصيتي؟ هذه أسئلة مهمة حقيقة، لكن الوقت انتهى معنا. أيها الأحبة الكرام، سنجيب عن هذه الأسئلة إن شاء الله في الجزء الثاني من حلقة الوصية. ونحن لما نتكلم عن الوصية ما يعني إن شاء الله أنكم تموتون اليوم ولا بكرة، إنما يعني من باب العلم بالشيء وأن الإنسان يحرص على أن يكون له استعداد بوصيته. أسأل الله أن يطيل أعمارنا وأعماركم على طاعته. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا. لا مش العصر، العصر في الصلاة والشيء ويفوض الخمس مسافرون. إن الجميع مسافرون.